أيها الأخوة المؤمنون، وفي هذه الأوقات المباركة ونحن في هذا الشهر الحرام يطيب لنا أن نعيش مع كتاب الله. الآن نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، ثم يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد جذا الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله فَبِاللَّهِ شَهِيدًا.